إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرة شغلت الله جلنا صلى الله عليه وآله وسلم أي ترنمكم قرنا من الله سهابا بمكو الذي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الذي يقولون بأن تارينا مبك ينقون دني الله كو بدنو الله كو غادنو الله كو أدو آية اللي كو سهابا بأن نبيجو ينقادني الله وندنا لادو الله كي أو كنم ينقشتا نتو قد يطوم سب ينقوري ومن جهاد بنغندا بندرتنوم دين أو بنتاكي قوانم ينقورنا مبك سب ينقوري ana ni be pundi hen pittali mabbe Allah yone hen maybe woni hen heddibe ciwa maydi kono adi on heddi don ina selli ala ko hiddi hen sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir gonna woni hen maybe kebi ko jinno ko woni hen tumbi be na padina jodi ha occasion wada ganda presenter kambe de naata hen Allah yo ma badalu tabdila kambe be gostitaage hay gotel ko be ngadu dirno e Allah gila be la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah o do adi te kudo kambe ha joni ko hen be keddi goran hanne gonduden ko goto mabbe do Huzaifatu ibn al-Yaman o andirse e der sahabaabe ko sahibu sirri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eske Huzaifa ko yete garan dossier ko yete ganda secret d'etat fu kanko goto andi dum nalaado Allah halani ko ganda o do Huzaifa ko wiyete asmaul munafiqin en kanko heedi hen e kanko anduno ganda ko wiyete dossierji goddi nan don kanko goto andi anani kanko o do annabi sallallahu alaihi wasallam o wi wa ma haddathakum Huzaifa fasaddiqu Huzaifa sahalani mun hunde gongdanimo ko gongirante wa ma aqra'akum Abdullah ibn Mas'ud faqra'u o wiyete kadi ko jangde mojjere o yi sahabaɓe ne mbawi jangde ko non ko Ibnu Abdullah ibn Mas'ud jangani mum ko jangire non gati annabijo nanino omo janga wi kala jiɗɗo nande Qur'ana kecco deleb no tellori ni ittaka wattaka yo heɗo jangde Abdullah ibn Mas'ud eske Abdullah ibn Mas'ud tawi ka bawɗo Qur'ana yottaki ɓeeɗo tawi ka bawɗo gandal a yottaki ɓeeɗo tawi ka gongirande ka cuusɗo tawi ka waliyu Allah a yottaki ɓeeɗo ɓeeɗo goni ganduɗa keedi hoore fof annabijo yo khayrul quruni qarni ɓuuri moƴƴude yonta fof e leñole ko ɓe kawritumi yonta ɓe Allah wi la yassawi ɗum fotata wawa fodde arɓe caggal ɓe ɓeeɗo la yassawi min ko man anfaqa min qabli lfatihi wa qatal hay idiɓe nadde l'islam hade fatu makkata ɓe kamɓe ɓuuri arɓe caggal fatu makkata ɓe noon Allah wi e nder Qur'ana suratul hadid جون او دو صحابي ينكي بيتا دو حذيفة بن اليمان غنم دو ييد النبي صلى الله عليه وسلم دي دو كون غود النبي جهال نمو ان شئت كنت من المهاجرين وان شئت كنت من الانصار فاختر احب الامرين الى نفسك سيدين جنتاي مهاجرين ان سيدين جنتنا هورماي انصار ينكو جون غاي فيا كوي جودي ما وني كو ان لابوتو هن ديدو كونغو دي خادب الرسول عليه الصلاه والسلام حذيفه بن اليمان حين لاقيه اول مره في مكه كان حذيفه ندو اري مكه ندو ييده النبي جو برامي فو النبي جو كادو حالا حالا نمو ديدو كونغو دي جون نو كردن كان حذيفه كان كو حالا كو نم كان كو حذيفه اني كان كو جيبنا كو مدينه غا يمعو كو مدينه باب اونون كو مكه ناج جون نو وون كو ناي دوم تو مدينه دو هودوي تون جودي تون de annabijo nelande baba o jeyakoye arɓe gonɗin dina l'islam adodiri nelaɗo allah hudayfata noon suwano yiide nde o yeehi o yi annabijo nde joni noon o wi annabijo min joni hoto gaskitintomi hoorem komi hajirina komi ansar par ce que bamako ko makka ɗo jeeya joɗo yima madina yummakko noon ko madina najo annabijo yo suɓo hen to yiiɗi foof kanko suɓi ko wonde ansari yanke woli tahyiri hudayfata bnu lyamani fi lintima ila akarmi fi'ataini wa ahabbihima ila lmuslimina qissa eɗen gandi kam perde ngala hen yantude muhajirina yantude ansar pelle ɗiɗɗe fo wiyte ko taari taari eske eske hande goto fof no fiya ɗo becce hen kadi kañum ganduɗa groupe wonde o muhajirina e ansar ɓuuri foof allah wi ganduɗa sabiquna al awaluna min al muhajirina wal ansar kono fewi no foti ganduɗa are nder qur'an haal muhajirina en ansar en taari ɓeeɗo laqad taba llahu ala nabiyi wal muhajirina wal ansar ina heewi tan kamɓe ɓeeɗo ganda kala ko wiyete groupe aji nder aduna he ɓuuri moƴƴude ko ɗiɗo groupe aji muhajiriyanko walla ansari yanke falyamanu abou hudayfata makkiyu min bani abasin kanko bam makko o noon ko makka najo jeyako e bani abasi en kono wonko wanno to makka ga qatala qatilan wonto juuɗe makko mudduno ƴiiƴam wonmo yuuɓino fittano mum to makka ɗo anani ha joni e koreji makko e leñol makko won fi qawmi fatourra ila nusuhi an makka ila yasriban kadi hoddemo to makko ɗo natti fewnitade o yeehi o hoɗoyi ha joni to yasriba to mo saaha madina ko noon wiyeteno nde o yeehi madina nde o wotodiri walla wadde alliance koye bani abdoul achal en ɓeɗon ko leñol manggule nder madina gonam ɓeɗo gonno jaatigue e makko ko ɓeɗo kadi o estodiri gati ganda yummun hudayfa koye ɓeɗo jeeya on jibinani mo ni ɓinguel makko biyeteɗo hudayfatu eyyi kanko oɗo hudayfa awo hankadi ganduɗa ko ni kanko noon baba o hankadi ko wiyete ko wiyete almawani summa zalat almawani ko haɗannomo yaade makka ko ɗum gasi ha laaɓi mayde nde ma ɓooyi ma yejjitama ma woni ma woni ma nelaɗo nelama joni kam ko fotanno tan hankadi zende mo yagol makka dañi ko iwi hen watti on watti yaade makka anani tahulu duna alyamani wa duna dukhulihi makka zalat almawani eyyi fa jaala yeta raddadu baynaha wo bayna yasri heddi hankadi ko hakkude makka e madina saaha fo o yahan kono noon ɓurno wonde ko madina toon ɓurno wonde toon ɓuuri jooɗade joni noon nde l'islam ari nde hankadi nder jazira arabe he kanko yamanu abou hudayfa o jeeya ko yimɓe sappo jeeyaɓe bani abse en ɓeɗo arnoɓe to annabijo sallallahu alayhi wa sallam e peññin islamagal mabɓe hakkude yeeso nelaɗo allah ɗum ɗon ko idi annabijo nde feranta madina o min huna kano hudayfatu hudayfatu oɗo en gandide koko makkiyal asli madaniya nacha asli makko ko makka najo kono noon ko madina najo ko ɗon o jibina ko ɗon o mawni kanko hudayfatu ibnu lyamani kadi galle mabɓe kadi allah waɗi yummakko e bamakko fo naati l'islam guila adan kanko ni'i koye needi dine l'islam fa aslama qable an taktahila aynahu bima raa rasulillah gonnam o yiiɗi ganduɗa o naati l'islam ko iɗi nde o yiyata annabijo sallallah ai sallam guila annabijo no makka arani madina taw salawatullahi wasalamuhu alayh kana shawqu hudayfata ila liqai rasul miijo tan on saaha annabijo gonnam no nela wonɓe madina ɓe cuwa yiidemo ɓe ndaw yidde yiidemo ndaw yewnudemo hankadi ko moyen ala tan kadi on sahaguirɗe no kulɓini hay sa ari makka wi ko nelaɗo allah jiilotoɗa no wawi keeɓa caɗele ɗum woni kanko hudayfa ɗum woni gonnam ko wiyete weltare ke nane nder wonki he nane nder terɗe he hankadi on saaha noon ko kala ko yiiɗi nande tan ko haala kabaru annabijo hunde foof ɓuranno welde ko kabaru nelaɗo allah iwraɓe to makka tumɓe nana so ayeji mum qur'ana so hadiseji mum so kibaruji makko kanko hoore makko heddi yabhas tan eɓe bitte tan kala giwɗo makka gonnamɓe keñoɗoɓe namno ɗum i nelaɗo allah noon ko ni tan ويلح في السؤال عن أوصافي هنا وين ونسي هما كوين ياكني أو وي حان كده قدوم تن بنجي بنغالا يوتر وانا سنا يد يد نالا دو الله موجو قول مون اجيكو قول مون انغاندا ينو ويني أناني دو ولي قوانم كوانو داني فلا يزيد ذلك إلا ولعن به وحنينا إليه تن كلن دونني كبارو النبي وبيدو يد يد نالا دو الله يد هاجوني جوتو نردامو دم نون ودي دم أدي سبابو هاو نداري دابا مكو هنكو هاري مكو ودي هنو هتشي مدي دو يتي ما كم ينوم أمي مدينة ويهي مكة فما إرى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو نامني النبي إن كان كن هول غروب أجهه تويلتر أم هاجرون أنا أم أنصاري كم هاجر يانك ولا كم أنصاري يانك النبي جن عندي با مكة تكري وما كان أج النبي جو يوم إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر لنفسك ما تحب سيدي جنتنا يا ورما مهاجرين أن هنا ينتهي أن قسي سيدي كان جنتنا يا ورما أنصار ينقاب أن سواك أن جوجي أن سبنت ورما كلا نجدير لا فقال بل أنا أنصاري يا رسول الله يود ما ينتهي أنصار ينقاب أبي مبنج هاجون كايرا مك كدي قتونو عندي قتونو جبنا تونو ما لو ده النبي جن فير مكة مدينة لازمه حذيفة حنكرك سر النبي جتن ملازمة العين لأختها إن بيكو نيتن جيت مكو ديك ينغنتن منتن فوي النبي جو من دار أم بريدو وشهد معه المواقع كلها إلا بدر كالو والد وطوى من سنا بدر هاي بدر وانكو هادي متوى يدن يندمون كيسا وكري كرو دن كانكو حزيفة وحالا نمين واندن غندا كانكو هار مكو ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة وي هادي متوى يدن بدر وانكو شق المدينة وناندر ورو هي أون وانتو يانو وي كان كوي بابو يمكو انا وابي وي اندر كو بن جاهات هانكا دي سراج مدين تن هاي فري بقراشي هانكو بن انجيب وقالوا بين بي اين تقصدون وتكوتشو دون بين بي المدينة مدينة من باي فقالوا انكم تريدون محمد مركون جول بن جدن كو ينتو دي محمد كم كي اون كيس ينكا جابو الالاين بين بي ما نريد الا المدينة من انكا يكو مدينة من باي كو اوتو من يوي تولا غا مدينة من باي انكا تشيامن كيف أبوا أن يطلقونا إلا بعد أن أخذوا الأحد علينا بمي من غتشتا موسنا عاد تين تود حقون من وند سنجي أم بلتا محمد بمي آه بن جابي ود بن غتشتا بن جي ناني وألا نقاتل مع ثم أطلقوا سراحنا ولما قدمنا على رسول الله ده بن غادي سن لا صلى الله عليه وسلم بكالي بكالنا النبي نم بدي قراشيان كوب بن نتو غودا نانا غراي لاول bi annabi jono hono min badata wa sa'alnahu madha nasna iskena la dal fa qala alayhi salatu wa salam nafi bi ahadihim wa nas'inu alayhim billah utim min an adi mabbe onon wadde woton janti e de do hare ballino den alla non e do mabbe e ballino den do mabbe ganda yo alla wallu men e do mabbe ay be do wasi be nadde hare ne hadani annabi hebi polgu laftudo alla addi ballal ha he jabalul malaikati ne to badir do ha joni to malaikaji di tellino na jogi hono informe zubairu janum jogi no ganda koltumuno anani nyade uhudi de non kanko o do huzaifa ta mo walde huzaifa walde uhudi kanko e ba makko fof babirado ni ko e walde he hedde hay dum kaje no de gissa jurumeni kanko huzaifa non o barmi hen barman de musti ko non alla teddini mo yalti hen kay o mayani وأما أبو فقد استشهر بابراد ونون شهدنا والد أهده كنا كده لكن نش شهاده كان بسيوف المسلمين كهاوني هن نون كان كقول نواري مكو جول تانم بعندي تانم أناني لا بسيوف المشركين وانا مشركين أنجز سلا مجمون أمبر مود على كجول بتي أدون إيش كده ما دين كده كده نحن حذيفة نهالا وإلا ما كان يوم أهدين oyñana walde uhudi ne oy bamma ko jeyano ka yaltube he annabi ju yino ko yobe keddoga to madina gaabe de ana ganda galle nan don mawdo rewbe suka e fugo to mbadano e du wodi wada rasul sallam ali yaman wa sabit ibn wa odo kadi ko non wiete sabit ibn waqshin odo be do fu ngonno ko husune ma an nisa'i was sibyan wonno ko da puddi ma mawnude han gal lanno ma kana shaykhayn kabirayn ta'inayn fi sin tawe kebi du anani du wada annabi ju kambe kerga be ndena dido tataji dido galleji do robe sukabe gondo oto danjbe jamfide be ton jono kambe be don worbe mawbe e yimbe be ganduda gandum ngala jamaragal no feko en hassane en foko ton keddi de to ganda to ha jono to rende to kañum en jahaadi to ngannduɗaa nanngondiral ngal waɗi to. Oyi jooni noon nde hare nde wuuli nde, kanko Yamanu o wona wiide sehil makko mo heddorino o wi en jahata, en nani julɓe nan ngannduɗaa nana poole awa ko mbatten ɗo, a nani ma nantasir ko mbatten ɗo, fa wallahi ma baqile wahidin minna, e mbi enen kay ko enen ndankani yaade, ala fof ko hedde gurna men, sona ko daki wona ɗomɗo, eɗen nganndi babba ne yaawi ɗomɗude. O wi illa bi miqdari ma yasmau lhimar, innama nahnu hamat, wi enen ɗo hannde enen kay ko enen ndankani yaade, semmayani hannde gemma yooɓe janngo, afala nakhudu sayfana wa nalhaqu bi rasul, ngabbuɗen nelaɗo Allah, laalla llah yarzuquna lshahadata ma nabii, yama Allah arzigina men sahudinde tawaɗen gonde annabijo, mayde fof kay nden ɓuuri yoɗ sahudinina wonde annabijo omo défense l'islam. Oyi summa akhada sayfa yima, ɓe ƴetti silamaji mabɓe ɓe naatoyi hare he, wa dakala finnasi waqta hamal mara, ɓe gar tan ɓe cokki hen ɓe oƴƴi hen, tawi ko saabi tum no waktu oɗo kay Allah tiɗdiri mo di o sahudini ala aidi lmushrikine, en mbarimo. Amma l yamanu walidu hudayfa, kanko gonnamo ari noon fataa ko wiite ha joni ngannduɗa ewa ha joni ngannduɗa ko julɓe ngannduɗa jane makko gone fiide mo ɓe nganndanimo, anani dawalatu wota tabaata ali, ɓe jiima makko tan ɓe piya. Hudayfa to no woɗɗiɓe no wiya ala ko baabuyam wonɗo, kono noon kamɓe hankadi tawa déjà o maayi suyuful muslimum la yarifuna. Wa jaala hudayfatu yunadi abi abi, abi ko baabuyam gonɗon fiide ɗon ko baabuyam, fala yasmauhu ahada e goto nanani, par ce que ñande walde urnde hankadi yimɓe ɓe jiiɓima panique waɗi. Wa harra cheikhu sari an koni gorko mawɗo samid gonɓe asiyafi ashabi, tawni ko groupe ganduɗa ɓe hudayfatu wondunoɓe ko ɓen tigui mbardini ba makko. Fama zada hudayfatu ala an qala lahum, ƴeew hudayfatu oɗo suka gonnam tako as ko wi o yahfirullahu lakum, yo Allah yaafu mon, wa huwa arhamur rahimin, on ganda ko ɗum mbaɗirɗon. Annabio sallallahu alayhi wa sallam gonnam yi oɗo mawqif, annabijo wi ina rokka mo iddi e babiraɗo o, mo wi ala hudayfatu wi innama huwa talibu shahadatin wa qad naalaha, addunomo ko dartude shahada sahudingol o heeɓi. Allahumma ashhadu anni tasaddaqtu bidayni bidiyati, o wi Allah mbiɗa sennuma wonde ko fotanno rokkede babmi iddi o, mi sakkima julɓe yo julɓe mballitoro nden hunde. Fasdada bidalika manzilatan inda rasulillah, hudayfatu kan ko ni hankadi o ɓeydi jogade korse annabijo anditigi oɗo suka ko joom hakkille kadi ko mumin billah, ɓeydi horsinde oɗo suka biyeteɗo hudayfata ibnul yamani.